قال حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد وهو الضبي وهو ثقة من رجال الستة عن منصور هو ابن المعتمر وهو ثقة من رجال الستة ومما ورد عنه من الإيمانيات. قال له زائد بن قدامة سأل زائدة بن قدامة وهو من تلامذة منصور بن المعتمر سأله فقال له اليوم الذي أكون صائما فيه هل أقع في الأمراء أي هل أتكلم في الأمراء؟ فقال لا. فقال هل أتكلم في من يقع في أبي بكر وعمر؟ قال نعم، لأن الأمراء إن كانوا من المسلمين يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله فهم مسلمون، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، بل لهم ما لما ليس لسائر المسلمين من السمع والطاعة، فما بالك بالغيبة والنميمة. قال أما الذين يقعون في أبي بكر وعمر يعني من أهل الرفض هل أتكلم فيهم وأنا صائم؟ قال تكلم فيهم، فإن ذكرهم ليس من الغيبة بل قربة إلى الله عز وجل. وكان بالكوفة رحمه الله تعالى، وكانت الكوفة في تلك الفترة قد انتشرت بها بدعة والرفض. ولما مات وتوفي رحمه الله تعالى، وهذا من عبادته وجلادته، قالت بنت جاره لما توفي رحمه الله تعالى أعني منصور بن المعتمر، سألت البنت أباها فقالت كانت توجد خشبة بسطح جارنا ما عدت أراها يا أبتاه، فأين تلك الخشبة؟ فقال يا بنيتي تلك الخشبة منصور بن المعتمر، كان يقوم متهجدا من الليل حتى ظنت الفتاة أنها خشبة من طول قيامه وعدم حركته رحمه الله تعالى. عن سعد بن عبيدة وهو السلمي، ثقة من رجال الستة ومن إيمانياته، أنه رحمه الله تعالى كان يرى رأي الخوارج ثم تراجع عنهم. فإذا كان الإنسان ينتحل هوى أو يحمل بدعة ثم تبين له الحق وجب عليه الرجوع، والتراجع، لأن التوبة والرجوع إلى الحق خير بما لا مقارنة من التمادي في الباطل، نعوذ بالله من الباطل، إن الباطل كان زهوقا. قال عن أبي عبد الرحمن السلمي وهو عبد الله بن حبيب وهو ثقة من رجال الستة رحمه الله تعالى، ومن إيمانياته، وأرجو أن نتنبه لهذا مستمعين ومتكلمين، من إيمانيات عبد الله بن حبيب ورعه، فقد بعث إليه عمر بن حريث، بعث إليه بهدايا ثمينة، فقيل له هذه هدايا من عمر بن حريث لأنك علمت ولده، فقال ردوها إليه فإنا لا نأخذ على كتاب الله أجرا، وهذا مما يجب أن نتحرز منه، لا سيما مع من يعلمنا من أساتيذنا وشيوخنا، أن نكف أنفسنا عن الهدية إن كانت فائدة علمية بكتاب فليكن مبايعة وخارج المسجد، أما الإهداء فأرجو يعني أن نتفطن لهذا دفعا للحرج، والإنسان لا يرد شيئا لكن يقع في نفسه شيء. ومن إيمانياته رحمه الله، وأرجو أن نتنبه لهذه لأنها تدور على ألسن الوعاظ والخطباء دائما، القول المشهور عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى أنه قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن. وسبق أنه رحمه الله تلقى القرآن عن علي وابن عباس وعبد الله بن مسعود، هكذا يا ناصر. فكان يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا ما لا يتجاوزون 10 آيات يقرؤونها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يتعلمون ما فيها من العلم ويعملون بها. فيقول رحمه الله: تعلمنا القرآن والعلم والعمل معا. وهذا الآن أشبه بالمفقود في مدارسنا النظامية أو الخيرية، قضية التلقي 10 آيات كما كان الصحابة يتلقونها قراءة، يتلقونها حفظا لمن كان يحفظ منهم، يتلقونها تدبرا، يتلقون ما فيها من العمل. وهذا لفظ أبي عبد الرحمن السلمي: يتعلمون ما فيها من العمل. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضمن تفسيراته للقرآن وبيان معانيها ما فيها من العمل. قال: فأخذنا القرآن والعلم والعمل. لو خير الإنسان لم يكن خاضعا لدراسة نظامية معينة، أرجو أن نتنبه لصنيع السلف في تلقي القرآن على هذه الطريقة وهذا النحو، لأن فيه بركة وفيه أخذ للقرآن كما كان الصحابة يأخذون، وتدبر للقرآن كما كان الصحابة يتدبرون، وعمل بالقرآن كما كان الصحابة يعملون. وعند ذلك فلا تتعجبن عندما يقرن العلم بالعمل. وأما إذا أخذ القرآن تلاوة وتجويدا وإخراجا للحروف من مخارجها، وهذه كلها أمور مطلوبة وأشياء مرغوبة، لكن لم يتجاوز القرآن الشفاه لا تدبر ولا عمل، فعند ذلك تقع الغربة وتقع من بعد الكربة. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، وأول من تسعر به النار نسأل الله السلامة والعافية قارئ قرأ القرآن ليقال قارئ، وعالم تعلم العلم ليقال عالم، ومتصدق تصدق ليقال متصدق. ونحتاج في هذه الأمور الثلاثة وغيرها إلى أنواع وأنواع من المجاهدات. فإن أنس بن مالك يقول: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وماله يظن أن الله لا يعلم سره ونجواه، وأنه يخفى على الله عز وجل ما قد يخفى على الناس. وقد يخطب ويتكلم ويحرم ويجرم ويبين المعاملات الربوية، لكن الله يشهد أن رصيده ربويات. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم سلم سلم. يقول عن أبي عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد. الغرقد نوع من النبات له شوك، وكان البقيع في تلك الفترة ممتلئ بهذا النوع من الحشائش والنباتات الشوكية. قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقعد وقعدنا حوله. قعد فين؟ في البقيع. قعدوا على أي شيء؟ ما قعدوا على القبور يقينا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم وجرم القعود، وشبه القعود على قبر بالقعود على جمر كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. قعد في المكان الذي ليس فيه قبور، ومعه مخصرة بالخاء والصاد والراء والتاء آخرها، المخصرة هي العصا. فنكس رسول الله، خفض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورأسه، وجعل ينكت بمخصرته، يعني يدفع بمخصرته وهذا العود والعصا في الأرض. ثم قال ما منكم من نفس منفوسة، أي نفس مخلوقة، ما منكم من نفس منفوسة أي نفس مخلوقة إلا وقد كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. كتب مقعد كل نفس منفوسة من الجنة أو النار، وكتب شقيا أو سعيدا. وهذا كما ورد في نص أن الملك إذا تتم خلق الإنسان 120 يوما ينفق فيه الروح، ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل، يعني نتواكل على كتابنا. إيش معنى التواكل؟ ترك العمل. تواكل معناه ترك العمل. التوكل العمل مع صدق اعتماد القلب على الرب، والعمل من صلب التوكل، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعقلها وتوكل. ما قال يا رسول الله أربط الراحلة أو لا أربطها، فما قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توكل على الله، امشي بس وتوكل على الله، قال اعقلها اعقلها وتوكل. وهذا يدل على أن العمل من صلب التوكل، ولكن القلب قلب المتوكل، والقلب المتوكل صادق الاعتماد على الله، يعتقد تماما أن الربط ليس هو الحافظ، بل الله هو الحافظ وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. جهز السيارة، جهز الفلوس، جهز الراتب، جهز التذاكر، جهز كل شيء، لكن القلب إيش يقول؟ يقول والله لولا الله ما تحركت، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ولذلك يعقب من آمن بالقضاء والقدر وأن كل شيء مسطور ومكتوب، بعد ما يقع الأمر إيش يقول؟ الأمر المحذور والذي لا يريده ولا يرجوه، يقول قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. قارن بين هذا الكلام وبين لو ما سافرت اليوم لما وقع الحادث، ولو لم أدخل في تجارة ما فقدت الفلوس. شوف إيش يصيبك من العبارتين المترجمتين للإيمان والعقيدة في قلبك. أما الأولى فإنها تنزل بردا وسلاما، لأن الله يقول من يؤمن بالله يهدي قلبه، قدر الله وما شاء فعل. الحمد إن كان ولا بد يقول الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. ها؟ إن كان ولا بد يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما فعلت كذا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن انظر إلى النفس الأخرى، لو أني فعلت لما حصل، ولو أني إيش النتيجة؟ أن هذه مفتاح للشيطان يدخل على الإنسان، يبدأ بإيمانه بالقضاء والقدر فيضعفه، يبدأ بتسليمه وإذعانه فيقلقه ويزعج صاحبه، يثلث بالرضا فلا يجعل العبد راضيا، بدليل أنه إذا سمع الأذان كان عندما كان يميل قلبه إلى الإيمان والتوكل على الرحيم الرحمن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. ولكن نرى الآن قد ثقل لسانه، قد ثقل لسانه، لأن اللسان لا يتحرك بذكر الله إلا إذا تحرك القلب بذكر الله، إذا تحرك القلب. ولذلك تجد الآن عندما يثقل لسان الإنسان ابدأ بقلبه لا تبدأ بلسانه. ابنك، بنتك، زوجتك، صديقك، جارك، عندما تجد ثقلا في لسانه عن ذكر ربه ابدأ بمعالجة لسانه. لسانه يتحرك أكثر حركة من لسانك، وهو أكثر نشاطا منك، لكن الكسل أين؟ التسويف أين؟ الغفلة أين؟ في القلب. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فاللهم نور قلوبنا وقبورنا بقدرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يقول فما نعم أفلا نتكل على كتابنا، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل. شوف نتكل يعني نتواكل على الكتاب، يعني على القضاء والقدر. التواكل وهذا الإيمان غير الصحيح وتكسيره إيش يورث؟ ندع العمل، ندع العمل. ولذلك تجد بعض الناس هداهم الله عندما تقول له يا أخي انصلح، يا أخي استقم، يا أخي الناس بتموت، قال ادعو الله أن يهديني، وهو غارق في بحر الذنوب والموبقات والفجور، وغارق في ميدان أصحاب السوء، ولكن يقتصر على قول ادعو الله أن يهديني، لكن الرزق لا، الوظيفة لا، المرابحة لا، التجارة لا، لابد من جد واجتهاد. هذا صنو هذا، هذا مقدر ومكتوب، وهذا مقدر ومكتوب، فلما اجتهدتها هنا دون ذلك الأمر الذي هو أهم وهو الإيمان والهداية. قال فمن كان منا من أهل السعادة فيصير أو يصير إلى عمل أهل السعادة. يصير يعني ما دام مكتوب عليه أنه من أهل الجنة وأهل السعادة سيصير إلى أهل الجنة، إلى الجنة، لأنه من أهل الجنة ومن أهل السعادة. ومن كان من أهل الشقاوة فيصير أو يصير إلى عمل أهل الشقاوة. لاحظ هذا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعملوا، اعملوا فكل ميسر، كل ميسر، كما ورد في حديث سراقة عند مسلم لما خلق له، كل ميسر. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأما من أعطى واتقى. العلماء للعلماء في تفسير هذه الآية تفسيران، فأما من أعطى يعني أعطى الطاعة، واتقى اتقى الله عز في علاه. التفسير الثاني فأما من أعطى، أعطى المال وأنفقه في سبيل الله، واتقى اتقى ربه عز في علاه كما قال الأولون، وصدق بالحسنى. الحسنى ما هي الحسنى؟ فسرت بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فسرت بالخلف بمفتوحتين، الخلف حين ينفق في سبيل الله من الله عز في علاه. الحسنى فسرت بما في قول الله جل جلاله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فبماذا فسرت؟ بالجنة، الزيادة هي الجنة. فأما من أعطى، أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل بالطاعة أو بخل بالمال واستغنى عن الإنفاق له في سبيل الله أو استغنى عن طاعة الله بإدخال نفسه في معصية الله أو بالمعصية، وكذب بالحسنى على هذه التفسيرات الثلاثة، فسنيسره للعسرى للشر، فسنيسره للشر. سنده صحيح والأثر صحيح. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا منجاب بن الحارث وأبو بكر بن أبي شيبة قال منجاب أخبرنا، وقال أبو بكر حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة، فلما انتهينا إلى بقيع الغرقد قعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقعدنا حوله، فأخذ عودا فنكث به الأرض ثم رفع رأسه فقال: ما منكم من أحد من نفس منفوسة إلا قد علم مكانها من الجنة والنار، شقية أم سعيدة؟ فقال رجل من القوم: أفلا ندع العمل يا رسول الله ونقبل على كتابنا؟ فمن كان منا من أهل السعادة صار إلى السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاوة صار إلى الشقاوة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اعملوا فكل ميسر، فمن كان من أهل الشقاوة يسر لعملها، ومن كان من أهل السعادة يسر لعملها. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا منجاب بن الحارث قال حدثنا ابن مسهر عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الحديث نحوا منه، ولحديث علي طرق جماعة اكتفينا منها بما ذكرناه. هذا ثاني طريق عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد ذكر عن عمر ثلاث طرق، ذكر عن عمر رضي الله عنه ثلاث طرق. وارجع قليلا في آخر أثر عن عمر وهو ثالث طريق، ابن أبي عاصم في كتاب السنة ذكر ستة طرق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله: إذن نجتهد، إذن نعمل يا رسول الله، بعد الحديث الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم له كما ذكره لعلي بن أبي طالب. هنا في زيادتان: روى ابن أبي عاصم من طريق سعيد بن المسيب، انتبه للزيادة الأولى، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر: إذا نتكل فيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلا لا ينال إلا بالعمل. كلا يعني ليس الأمر كما ذكرت يا عمر، إيمانك بالقضاء والقدر لا يوجب اتكالا أو تواكلا، كلا لا ينال إلا بالعمل، اعمل. فالعمل عنوان لما نؤمله ونرجوه، لما نؤمله ونرجوه. هذه الزيادة الأولى. الزيادة الثانية: عن أبي قتادة عن رجل، وما إخاله إلا عمر. زيادة ثانية: ابتدئ الأعمال قد قضي القضاء، ابتدئ الأعمال قد قضي القضاء. والزيادتان صحيحتان، يعني عليك بالعمل وإن كنت تؤمن أن كل شيء بقضاء وقدر، ولكن عليك أن تجتهد بالعمل. فقول عمر فيما مر بنا: إذا نجتهد، هذا ترجمة لما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ترجمة لما سمعه وعلمه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هنا الطريق الثاني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: وأخبرنا الفريابي، الثقة الإمام قد تقدم، قال حدثنا منجاب ابن الحارث التميمي وهو ثقة من رجال مسلم وابن ماجة في التفسير، ابن ماجة مسلم في المقدمة، نعم من رجال مسلم وابن ماجة في التفسير، من رجال مسلم وابن ماجة في التفسير، من جاب ابن الحارث وأبو بكر ابن أبي شيبة، هو عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة تقدم ثقة. لاحظ دقة الأجري، قال من جاب أخبرنا، وقال أبو بكر يعني ابن أبي شيبة حدثنا. أي الصيغتين أرفع؟ الصيغة التي رواها أبو بكر بن أبي شيبة وهو إمام مشهور، أم الصيغة التي رواها من جاب؟ التي رواها أبو بكر بن أبي شيبة، لأن حدثنا أرفع من أخبرنا، لا بل حدثني أرفع من حدثنا وأخبرني أرفع من أخبرنا. وقال أبو بكر حدثنا أبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي وهو ثقة متقن، ثقة متقن، عن منصور تقدم هو منصور بن المعتمر ثقة، عن سعد بن عبيدة ثقة، عن أبي عبد الرحمن السلمي ثقة إمام، عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، هذا قد مر بنا في قرابة الصفحة، في قرابة الصفحة 200. هل يخص علي بن أبي طالب بهذه الدعوة المشهورة؟ يقال علي كرم الله وجهه، ليش ما يقولون أبو بكر كرم الله وجهه وعمر كرم الله وجهه وعثمان كرم الله وجهه؟ وقد ذكرت في حينها ونبهت على هذا أن الحافظ ابن كثير يقول ما ينبغي أن يخص علي بن أبي طالب بهذا الدعاء، وإن كان دعاء يستحقه علي وجميع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أولا تقدم التنبيه وهذا تذكير بما مر على سبيل الاختصار، ليش يقولون علي كرم الله وجهه؟ يقولون هذا لأنه لم يسجد لصنم قط. ويجاب فيقال جمهور الصحابة لم يسجدوا لأصنام قط، فلماذا خص علي رضي الله عنه؟ قالوا خص علي بكرم الله وجهه لأنه لم ينظر إلى عورة رجل قط، فيقال أيضا جوابا وكذلك كثير من الصحابة جمهور الصحابة لم ينظروا إلى عورات قط، فلماذا خص علي؟ فالأمر كما قال ابن كثير الأولى هو الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وإن أردنا مثل هذا الدعاء ألا نخص منهم عليا بل نقول كرم الله وجوههم أجمعين. يقول رحمه الله عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة، فلما انتهينا إلى بقيع الغرقد، وبالمناسبة تشيع الجنائز اليوم صار كعنقاء المغرب كما يقال، كسحابة صيف وكطيف، يعني بالكاد الواحد يدرك في الشهر مرة جنازة، اللهم إلا أن يكون أخا أو قريبا أو صديقا، فلماذا وفيها قيراط فيها من الأجر، تشيع الجنازة شهود الجنازة حتى تدفن فيها قيراطان من الأجر، وكل قيراط زينة جبل أحد، فما أعظمها من قراريط، ومع هذا ما أكثر تفريطنا لها، والله يغفر ويعفو عنا. قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة، فلما انتهينا إلى بقيع الغرقد قعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقعدنا حوله، فأخذ عودا فنكت به الأرض ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد نكت به الأرض، ما هو نبش به القبر؟ لأن بعض الآن نحتاج إلى هذا التعليق، ليش؟ لأن بعض الناس يستدل بأوهى من خيوط العنكبوت من الآيات والأحاديث لعقائد خرافية منحرفة، يقول أنتم تقولون ما أحد يتبرك والرسول إيش نكت الأرض؟ يا أخي نكت الأرض لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ضمن وسائله التعليمية أنه كان يخط خطوطا ما في سبورة ولا في أجهزة بروجيكتر، ولكن كان يخط خطا مستقيما ويقول هذا صراط الله مستقيما، ويخط خطوطا ويقول ما من هذه الخطوط إلا وعلى رأسها شيطان يدعو الناس إليه. فهذه الأمور الإيضاحية كمثل هذه الحالة. قال: فنكت به الأرض ثم رفع رأسه صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما منكم من أحد، لاحظ الآن تعليق المحقق الشيخ الدمجي يقول: ما منكم من أحد من نفس منفوسة، هي النفس المنفوسة هي أحد. شوفونا في التعليق يقول كذا في الأصل، طبعا اعتمد الدمجي رحمه الله، هذه ناحية علمية، اعتمد الدكتور الدمجي عبد الله الدمجي على 3 نسخ خطية، نسختان تركيتان ونسخة دار الكتب المصرية، لاحظ الآن، وطبعت محمد حامد الفقي القديمة، طبعت محمد حامد الفقي القديمة، وجزء التصديق بالنظر إلى وجه الله للآجري. لاحظ هنا التصديق بالنظر إلى وجه الله الكريم ليس كتابا مستقلا، مع أن المشهور في الذهن والمترسخ في الذهن أن التصديق للآجر كتاب مستقل، هو باب من أبواب كتاب الشريعة، هو باب من أبواب كتاب الشريعة. يقول إيش اللي أثبته هنا؟ ما منكم من أحد من نفس منفوسة، يعني فيه نوع من التكرار. لاحظ الآن يقول كذا في عين ونون وميم، يعني في الأصول 3 الخطية. طيب في طبعة محمد حامد الفقي وهي أقدم طبعة للكتاب، أقدم طبعة للكتاب، يقول أو ما من نفس منفوسة، أقول هذا أقرب للصواب، هذا أقرب للصواب. ولا لفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد أو من نفس منفوسة، أي نفس مخلوقة، ما في أحد أو من نفس منفوسة. أما عندما يجرى على هذا السياق والسباق يقال في الكلام فيه اضطراب، لو أن أحدنا كتب لا قاموا عليه، لا سيما في المناقشات في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، قالوا لحان صحف ولا يتذوق العربية، أحد نفس منفوسة. فهنا إثبات ما أثبته محمد حامد الفقي، وقد اعتمد على الأصل الذي التركي الذي اعتمده عبد الله الدكتور عبد الله الدمجي هو أولى: ما منكم من أحد أو من نفس منفوسة مخلوقة إلا قد علم مكانها من الجنة والنار، علم مكانها على البناء للمجهول، أي علم الله مكانها من الجنة والنار، وهذا من كمال علمه جل جلاله. شقية أم سعيدة؟ فقال رجل من القوم: أفلا ندع العمل يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونقبل على كتابنا، كتابنا يعني المكتوب في القضاء والقدر، فمن كان من أهل السعادة صار إلى السعادة، ومن كان من أهل الشقوة، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، ومن كان من أهل الشقوة صار إلى الشقوى. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اعملوا فكل ميسر، اعملوا فكل ميسر، فمن كان من أهل الشقوة يسر لعملها، يسر لعمل أهل الشقوى والشر وعمل أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية، ومن كان من أهل السعادة يسر لعملها. ثم قرأ رسول الله يستشهد بالقرآن صلى الله عليه وآله وسلم، ما أحوجنا أن نستشهد بالقرآن، لكن تثبت من أن مراد الله من هذه الآية متطابق مع ما تستشهد به، وإلا كان، انتبه لي في العبارة دي، وإلا كان استشهادك بما لا يصلح الاستشهاد به نوعا من التحريف الذي وقع فيه اليهود، كما وصفهم ربنا بقوله: يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون التنزيل ويحرفون التأويل. تقدم في اقتضاء الصراط المستقيم مشابهة الجهمية لليهود في نون، ايش الكلام هذا طلاسم، إيش مشابهة الجهمية لليهود في نون؟ نون اليهود ونون جهمي هما، ها إيش النون هذه؟ فين فين عند اليهود، فين عند الجهمية؟ عند اليهود قال الله وقولوا حطة، يعني أحطط خطايانا، قالوا حنطة. يدعوهم الله ليكفر عنهم خطاياهم، ويحيلون هذا التوجيه الرباني إلى شيء بطني، قالوا حنطة. الجهم بن صفوان وغيره ممن ينفون صفات الباري جل جلاله، إيش قالوا؟ ها استوى، نعم حطة وحنطة، لام لام في استوى، قالوا استولى. نون اليهود ولام جهمي هما. الله عز النبي الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، راح زاد الجهمية ايش؟ استولى. ومما زاد الطين بلة، يستشهدون بقول نصراني، يستشهدون بقول من؟ ها الحطيئة النصراني، ايش يقول؟ قد استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق. قال الله استوى، قال الجهمية استولى. قال الله وقولوا حطة، يعني احطط خطايانا، قال اليهود حبة في حنطة. فما أشبه بنون اليهود مع لام الجهمية، وسيأتي مزيد كلام في هاتين الصفتين، في هذه الصفة بشقيها، التحريف، التحريف من صفات اليهود لما أنزله الله تبارك وتعالى عليهم وعلى نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. ها الحطيئة ولا الأخبر؟ ها البيت استوى بشر على العراق، هو الحطيئة ولا الأخبر؟ الأخطل، أحسنت، أنا قلت الحطيئة. قد استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق، الأخطل النصراني مو الحطيئة، الأخطل باللام. أقول تبدلت الياء إلى اللام، الأخطل باللام وليس الحطيئة. نعم. طيب، سنده صحيح والأثر صحيح. نعم، الحديث 29 بعد 200. بقي لنا حديثان، نعم، وأرجو أن نتنبه لأحدهما. نعم. طيب، هذا الحديث أيضا قرئ، قال وأخبرني الفريابي قال حدثنا من جاب بن الحارث قال حدثنا ابن مسهر وهو ثقة له غرائب من رجال الستة، عن الأعمش سليمان بن مهران الإمام يدلس وقد عنعنها هنا، عن سعد بن عبيدة ثقة تقدم، عن أبي عبد الرحمن، من هو؟ ها عبد الله بن حبيب السلمي ثقة، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال بين نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث نحوا منه. الإسناد فيه عنعنة الأعمش وقد توبع من قبل، والأثر صحيح، والأثر صحيح لغيره. قال ولحديث علي طرق، ولحديث علي طرق جماعة اكتفينا منها بما ذكرناه، اكتفينا منها بما ذكرناه. نعم. قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عمرو بن عثمان بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا بقية يعني ابن الوليد قال حدثنا الزبيدي قال حدثنا راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة النصري عن هشام بن حكيم أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أتبتدأ الأعمال أم قضي القضاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى أخذ ذرية آدم عليه السلام من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفه فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. ولهذا الحديث طرق. نعم، انتبه لي على هذا الحديث لله، أقول انتبه وقارن مع ما هو مثبت من قبل المحقق وفقه الله وجزاه الله خيرا ونفعنا بتعليقاته وتحقيقاته. قال وأخبرنا الفريابي، هذا الحديث الآن انتقل أولا عن عمر ثم عن علي، هذا عن هشام بن حكيم. لاحظ الآن، قال: وأخبرنا الفريابي، ماشي إمام ثقة، قال: حدثنا عمرو بن عثمان بن كثير بن دينار الحمصي، وثقه سبعة، وكلامه هو المقدم، ومع هذا قال الحافظ بن حجر صدوق، وثقه سبعة من الأئمة القدامى من رجال أبي داود والنسائي وابن ماجة. قال: حدثنا بقية، يعني بقية بن الوليد، قال: حدثنا، يعني بقية بن الوليد، ثقة أو صدوق مدلس. وهنا أمنا من التدريس حيث صرح بالتحديث، أمنا من التدريس حيث صرح بالتحديث. خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. الزبيدي، فيه عندنا زبيد، زبيدي، زبيدي بالفتح، وإلى منسوب إلى زبيد باليمن، صاحب تاج العروس مشهور، صاحب تاج العروس على القاموس الزبيدي. هنا الزبيدي محمد بن الوليد الزبيدي، من رواة الحديث بالتصغير محمد بن الوليد الزبيدي، وهو ثقة ثبت من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة. قال: حدثنا راشد بن سعد، الآن ندنو من مكان شوي حساس. قال: حدثنا راشد بن سعد، وهو ثقة تابعي، خرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. الآن لاحظ، لاحظ للراوي هذا، عن سعد، عن عبد الرحمن ابن قتادة النصري، عن عبد الرحمن ابن قتادة النصري. إيش قال المعلق عند البداية؟ قال الشيخ الدميجي، قال: إسناده متوقف على معرفة حال عبد الرحمن، يعني هذا اللي بين أيدينا ابن قتادة. ثم في التعليق قال: هو عبد الرحمن بن قتادة السلمي البصري، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل والبخاري، ولم يذكر، يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات. هذا الكلام فيه نظر، انتبه لهذا. ولذلك يعني التقليد ممنوع، وسلوك مذهب مسلك أهل الحديث هو الأبرأ والأورع. هو يقول: نتوقف في حال عبد الرحمن، ما نتوقف ورب الكعبة، والله ما نتوقف، لأن عبد الرحمن بن قتادة على الراجح هو السلمي وهو صحابي. عبد الرحمن بن قتادة سلمي وهو صحابي. فشوف لو كان الواحد بس يقلد ويمشي كده، مشكلة. كيف التقليد هذا؟ ما يصلح هذا. عبد الرحمن بن قتادة سلمي صحابي، والصحابة لا يسأل عن عدالتهم. هشام بن حكيم ابن حزام ابن خويلد أيضا صحابي، فهو من رواية صحابي عن صحابي. فإن قال قائل: ولكن ابن شاهين وغيره رووا هذا الحديث، رووا هذا الحديث عن عبد الرحمن بن قتادة مرفوعا، وهنا بين أيدينا عن عبد الرحمن بن قتادة رضي الله عنه عن هشام بن حكيم، لا تعارض دفع هذا التعارض الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. فقلت: قال رحمه الله تعالى في الإصابة: فلا يضر بعد ذلك إن كان سمع هذا الحديث، يعني عبد الرحمن ابن قتادة، إن كان سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو سمعه من هشام ابن حكيم، لا يضرنا، فالحديث مرفوع وهو صحيح إن شاء الله. عن هشام ابن حكيم أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتبتدأ، اضبط، أتبتدأ الأعمال أم قضي القضاء؟ أتبتدأ الأعمال أم قضي القضاء؟ يعني نحن عندما نعمل الآن، عندما نقوم لصلاة العشاء، يعني هذا الآن شيء جديد محدث أم أن هذا الشيء قد قضي وقدر؟ نبتدئ الأعمال أم قضي القضاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى أخذ ذرية آدم عليه السلام من ظهورهم، أخذ ذرية آدم عليه السلام من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم، كما قال الباري جل جلاله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. هذا الآية القرآنية الآن في السنة النبوية كما في رواية الترمذي والحديث صحيح، سيأتي أن الله مسح بيده على ظهور بني آدم، قال: وأشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفه جل جلاله، فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. سنده صحيح والحديث صحيح، سنده صحيح والحديث صحيح. قال: ولهذا الحديث طرق، ولهذا الحديث طرق. وهذا يدل على أن الآجري رحمه الله عندما جمع الكتاب كسائر الأئمة كالبخاري وكالإمام أحمد، يعني مثلا الإمام أحمد في رواية أن المسند فيه 40,000 حديث، طبعا أبو موسى المديني قال: أنا النسخة التي بين يدي ما بلغ عدد أحاديث المسند 30,000 حديث. انتخبها الإمام أحمد رحمه الله من أكثر من 700,000 حديث. هذا الانتخاب، هذا سنن سلكه الآجري. البخاري أيضا يقول: أحفظ 200,000 حديث غير صحيح و 100,000 حديث صحيح، يعني بين يديه 300,000 حديث كأنه ينظر إليها. انتخب قرابة 9,000 حديث في الجامع المسند الصحيح، وهذا معناه أن ما وجد في محفوظ الأئمة أضعاف مضاعفة مما أثبتوه في بعض مؤلفاتهم باسم الصحيح أو باسم التجريد أو المنتقى أو الانتقاء وما شابه ذلك. طيب، نقف عند هذا الحديث.